ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. ونوحا إذ نادي من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث. إذ يحكمان في إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحوض. Mm-hmm. فتهمنا سليمان لكم لتحصنكم من ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره. الله الله الله. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره. ولسليمان الريح عاصفة وكنا لهم حافظين. وآتيناه أهله ومثله شاء الله من حيث النعم. اللهم قوم إمامي. وإسماعيل وإدريس وذا No. صحيح يا عم صحيح يا عم صحيح يا عم صحيح يا عم صحيح يا عم That's فاستجبنا له ونجيناه من الغم فاستجبنا له ونجيناه من الغم وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن نقدر عليه النبي الله الله الله اللهم صلنا اللهم صلنا في مولانا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا فاستجبنا له يا مولانا اسمعها ثاني وحد النبي فاستجبنا لك اللهم صل على النبي يا هادي يا رب إنهم كانوا يسارعون في الخيرات Thank you. الشيخ حمدي محمود الزمن عن طريق الإذاعة التلفزيون العربي التليفون 2 محل الدمنه.